أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لكي نعتمد على نص وعلى متن من المتون، وأن ذلك المتن والنص صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ذكرت في كلمات الأعلام طرق لإثبات ذلك. الطريق الأول وهو الطريق المتفق عليه وهو وثاقة أو عدالة الراوي، فإن رواة ذلك النص والمتن لو كانوا عدولا أو كانوا ثقات على الخلاف الموجود في المسألة فإنه يمكن الاعتماد عليهم لإثبات صدور النص من المعصوم. طبعا مو لإثبات صدور النص من المعصوم واقعا، بل ماذا؟ ظاهرا بحسب مقام الإثبات، وقد لم يكن صادرا بحسب مقام الثبوت. الطريق الثاني هو ما أشير إليه في الكلمات، وهو أنه من خلال إمارات الصدق الموجودة على متن من المتون، وهذه هي القاعدة التي جاءت في كلمات بعض الأعلام من أننا نصحح الأسناد من خلال المتون. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث وهو الذي كان حديثنا فيه، وهو أن الرواية لو فرضنا أنه لم يتحقق فيها الطريق الأول ولم يتحقق فيها الطريق الثاني كما في محل الكلام، لأن هذه الرواية في تحف العقول من حيث السند غير تامة لأنها مرسلة، ومن حيث المتن أيضا لم نكن يمكننا الاعتماد على المتن لإثبات صدورها ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل يوجد طريق ثالث أو لا يوجد؟ قلنا بأنه ذكر المشهور من علماء مدرسة أهل البيت أن عمل المشهور بخبر ضعيف من حيث السند يكون جابرا لضعف ذلك السند. فجابرا لضعف ذلك السند يعني يثبت لنا وثاقة الرواة أو يثبت لنا صدور ذلك المتن من المعصوم. الجواب من الواضح أن هؤلاء ليسوا بصدد إثبات وثاقة الرواة من خلال العمل، وإنما هم بصدد إثبات أن هذا المتن صادر ممن؟ صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا بالأمس بأنه في هذه المسألة يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشهور بين علماء الإمامية، وهو أن العمل بخبر ضعيف السند يكون جابرا لذلك يكون جابرا لتلك الرواية لذلك الضعف. في قبال هذا الاتجاه وجد اتجاه آخر، وهو ما أشار إليه السيد الخوئي واختاره، وهو أنه لا، أن عمل المشهور لا يكون جابرا ماذا؟ لضعف السند. إذن يوجد اتجاهان: اتجاه يرى أن عمل المشهور يوجب جبر السند الضعيف، واتجاه لا يرى ذلك. أما الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يعتقد أن العمل يوجب جبر السند، هنا ذكر الأعلام في كتبهم بأنه لا بد من توفر شرائط ثلاثة حتى يتحقق انجبار ضعف السند، لا مطلقا. الشرط الأول هو أن نحرز أن هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتوى استندوا في فتواهم إلى هذه الرواية الضعيفة السند. إذن الشرط الأول إحراز الاستناد، التفتوا جيدا، ولا تكفي المطابقة بين الفتوى وبين ماذا؟ مضمون الخبر الضعيف. يعني إذا جئنا إلى كلمات الفقهاء ووجدنا أن فتاواهم منطبقة مع خبر ضعيف السند، هل مجرد المطابقة يكفي لتصحيح ولانجبار ضعف السند أو لا يكفي؟ الجواب يقولون لا يكفي، وإنما لابد ماذا؟ لابد من إحراز استناد هؤلاء المفتين إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية. حتى إما يصرحون بذلك يقولون للرواية الكذائية، وإما نحن من خلال القرائن نستطيع أن نجمع أنهم استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة السند. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هؤلاء المستندين هم من قدماء أصحابنا، لا من المتأخرين، لا فقهاء متأخرين أو متوسطين، لا، وإنما لابد أن يكونوا ماذا؟ من المتقدمين. ما معنى من المتقدمين؟ يعني من أولئك الذين يحصل لنا اطمئنان أنهم كانوا ينقلون كثيرا من الأمور إما حسا وإما ما هو قريب ماذا؟ من الحس، لأنهم كانوا قريبي عهد بأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الشرط الثاني أن يكون هذا الاستناد من مشهور الفقهاء، ماذا؟ من القدماء لا من المتأخرين أو من المتوسطين. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث وإن لم يذكر في كلماتهم، هذان الشرطان صرح في الكلمات، أنه إحراز الاستناد وأن يكون ماذا؟ من القدماء. الشرط الثالث الذي ذكروه أن يثبت انحصار الاستناد، يعني استندوا ولكنه مو فقط استندوا إلى هذه، عندهم أدلة أخرى. عندما نأتي نجد أنهم استندوا إلى هذه الرواية وعندهم روايات أخرى أيضا ماذا؟ استندوا إليها. مثل هذا الاستناد بعد يجبر ضعف السند أو لا يجبر؟ الجواب كلا، وإنما لابد من إحراز ماذا؟ من إحراز الاستناد الانحصاري لا مجرد الاستناد إلى ذلك. طبعا هذه الشروط كما أشرت موجودة في كلمات القوم، مو أنه هكذا تقال، أدلة أيضا عن المقتضى الحجية أيضا. هذا شوفوا فيما يتعلق بالقدماء، يقول لأن مراد القائلين، هذا مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 202، يقول لأن مراد القائلين بالإنجبار هو الإنجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم والقدماء إلى آخره. خب هذا أولا. وأيضا فيما يتعلق بأن يثبت الاستناد، أيضا ذكره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الدراسات أيضا عندما جاء إلى هذه المسألة في صفحة 147 من الجزء الثالث من الدراسات لسيد الشاهرودي، قال الشهرة في العمل ومفادها استناد المشهور إلى خبر في مقام الحكم. ها، عندما أفتوا ماذا؟ أفتوا استنادا إلى ذلك، وبهذه الشهرة ينجبر ضعف السند الرواية إذا أحرز الاستناد، فالخبر المنجبر بها يكون معتبرا بالعرض. ما معنى يكون معتبرا؟ مو معناه أن الرواة يكونون ماذا؟ يكونون الثقات، إذن يمكن الاعتماد على خبرهم في مكان آخر. لا، ليس الأمر كذلك. هذه الرواية تكون ماذا؟ تكون معتبرة، يعني يمكن الاعتماد عليها. يقول: وفي قبال هذه الشهرة الإعراض الموجب ماذا؟ الموجب لوهن الرواية. وهناك في باب الإعراض عندما يعرضون معناه أن رواة الخبر يعني ليسوا بعدول، لا لا، لذا هؤلاء الرواة في خبر آخر ماذا؟ يؤخذ بهم، ولكنه هذه الرواية تكون غير معتبرة بعد الإعراب. وأما فيما يتعلق بالانحصار فأيضا واضح، لأنه نحن بعد أن قلنا لا بد من إحراز الاستناد، إذا تعدد المستند إذن لا يثبت أنهم استندوا فقط إلى ماذا؟ إلى هذه الرواية، لعل مستندهم هذه ماذا وغيرها. إذن من بطن إحراز الاستناد نستكشف ماذا؟ نستكشف الشرط الثالث أيضا، وهو ماذا؟ وهو الانحصار. هذه هي الشرائط الثلاثة التي إذا توفرت في العمل عند ذلك يمكن أن يكون جابرا لضعف السند. طبعا كما هو معلوم للإخوة أن الشهرة التي تقال هنا هي الشهرة التي يعبر عنها بالشهرة العملية، في قبال الشهرة الفتوائية وفي قبال الشهرة الروائية. لأنه احنا الشهرة عندنا على ثلاثة أقسام: شهرة هي الشهرة الروائية، يعني أن رواية موجودة مشتهرة بين الأصحاب سواء عملوا بها أو لم يعملوا بها، ولكنه ماذا؟ مشهورة في نقل الأصحاب، وهذه هي التي يقولون أنها في باب التعارض. خذ ماذا؟ بما اشتهر بين أصحابك. يقولون أن المراد من الشهرة أي شهرة؟ الشهرة الروائية، طبعا على كلام سنشير إليه. هذه الشهرة الروائية. وعندنا الشهرة الفتوائية، يعني أن الفتوى مشتهرة بين الأصحاب ولكنه لا يوجد هناك دليل معتبر. أي دليل وغير معتبر؟ لا يوجد، لا نعرف منشأ ماذا؟ منشأ من قبيل الإجماع، فإن الإجماع تارة له مستند وأخرى ماذا؟ لا مستند له. فإن الشهرة الفتوائية هي الإجماع مع درجة ماذا؟ مع درجة دانية. الشهرة الفتوائية يعني مشتهرة الفتوى بين الأصحاب من غير وجود ماذا؟ أي مستند لها، معتبر أو غير معتبر. أما الشهرة العملية ما هي؟ هو أن الأصحاب أو قدماء الأصحاب استندوا في مقام هذه الفتوى بهذا الحكم، استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى روايتين. وحديثنا في المقام في الشهرة ماذا؟ في الشهرة العملية، لا في الشهرة الروائية ولا في الشهرة ماذا؟ الفتوائية. جيد، إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو محل الكلام في هذه المسألة. خب إذا اتضح ذلك، خب من الواضح أنه يوجد عندنا في المقام بالنسبة إلى هذا الحديث، أي حديث؟ حديث تحف العقول. يوجد عندنا بحثان، بحث كبروي وبحث ماذا؟ وبحث صغروي. أما البحث الكبروي هو أنه أساسا هل أنه لو تمت الشرائط يعني الثلاثة المتقدمة، هل أن ذلك يكون جابرا لضعف سندي رواية تحف العقول المرسلة أو لا يكون جابرا؟ هذا بحث، هذا بحث كبروي. البحث الصغروي أن هذه الشرائط متوفرة في هذه الرواية وغير متوفرة، يعني أن رواية تحف العقول هل أحرز استناد قدماء الأصحاب إليها بنحو الانحصار أو لم يحرز؟ ما أدري واضح الكلام إيه؟ إذن على مستوى البحث المقام يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا بحثان، بحث صغروي وهو أنه هل أن هذه الرواية في تحف العقول التي قلنا أنها أوضحها دلالة على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، هل يوجد فيها هذه الشرائط الثلاثة أو لا يوجد؟ وهنا تقريبا اتفقت كلمات القائلين بالكبرى والناسين للكبرى على ماذا؟ على عدم وجود هذه الشرائط. يعني من قبل كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور من قدماء أصحابنا كالسيد اليزدي وغير السيد اليزدي، قال أن الرواية ماذا هنا؟ لم يحرز الاستناد فيها، لم يحرز الاستناد فيها. ومن لم يقبل مثل السيد الخوي حيث أنه لم يقبل ماذا؟ لم يقبل الكبرى، أيضا قال ماذا؟ لم يحرز الاستناد. لذا أنت عندما تراجع كلمات القوم على مستوى البحث الصغوي فإنه تقريبا اتفقت كلمتهم أن الشرائط الحجية أو شرائط انجبار ضعف السند متوفرة أو غير متوفرة، يقولون أنها غير متوفرة. انظر إلى هذه العبارة اللي هي السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه، يقول أن هذه الرواية الشريفة وإن كانت مرسلة ولا جابر لها، هذه الرواية إذا كانت مرسلة وكان لها جبر فيمكن ماذا؟ فيمكن الاستناد إليها، ولكنه ماذا؟ ولا جابر لها. لماذا؟ يقول لأنها وإن كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار المتأخرة في عصورنا وقبل عصرنا زمان الشيخ قبل زمان الشيخ، هذه الرواية ماذا؟ منتشرة، ولكنه إلا أن الشهرة الجابرة وهي ما كانت عند القدماء من الأصحاب والعلماء غير ماذا؟ غير متحققتين. إذن هذه عبارة صريحة، مع أنه هو من أولئك الذين ماذا؟ يقولون بكبرى أن الخبر الضعيف ينجبر ماذا؟ بعمل الأصحاب. لذا تجدونه رحمة الله تعالى عليه ذهب لتصحيح الرواية من خلال الطريق الثاني، باعتبار الطريق الأول أيضا غير تام لأن الرواية غير صحيحة السند لا يمكن الاعتماد على سندها، والطريق الثالث أيضا غير تام عنده، فبقي عنده ماذا؟ الطريق الثاني، وهو ماذا؟ لإمارات الصدق وآثار الصدق الظاهرة عليها. ما أدري واضح هذا؟ كذلك عندما نأتي إلى سيد الخوي قدس الله نفسه يقول هذه مولانا في صفحة 2 مولانا من هاي التعليقة الحجرية مالته، ما أدري هذه الطبعة حديثة موجودة أو لا، هاي الطبعة الحجرية صفحة 2 تقريبا في السطر السادس أو السابع من أول الصفحة. أما السيد الخوي طبعا هذه الأبحاث اللي أنقلها عن السيد الخوي من مصباح الفقاهة، مصباح الفقاهة فيها طبعات متعددة، هذه أنقلها من هاي الطبعة الجديدة اللي هم 5 مجلدات عادة بعد الصفحات وكذا مربوطة بهذه 5 مجلدات محققة، كانت أكو في الطبعة سابقة 7 مجلدات لعله كانت غير محققة، هذه محققة مستخرجة فيها الروايات ونحو ذلك. وكذلك السيد الخوي في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 21 أيضا يشير إلى هذا المعنى، يقول وأما منع الصغرى فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين ماذا بها، وأما عمل المتأخرين فهو على فرض ثبوته غير جابر ماذا؟ غير جابر لضعفها كما تقدم في الشرائط. نفس هذا الكلام أيضا سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه سيد الإمام في المكاسب المحرمة صفحة ستة نعم، هناك يقول ودعوى جبر إسنادها غير وجيهة. لماذا؟ يقول لعدم إحراز استناد الأصل أصحابي إليها. أولا لم نحرز الاستناد، ثم يعلق يقول اللهم إلا أن يدعى الجزم على ألا مستند لهم غيرها، يعني إشارة إلى الانحصار. يقول إذا ادعى أحد الانحصار فالعودة على ماذا؟ على مدعي هذه الدعوة، ولكنه ادعاء هذه الدعوة غير تام في وجود روايات كثيرة، آيات كثيرة، قواعد أخرى استندوا إليها الأعلام لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. اللهم إلا أن يدعى الجزم على أن لا مستند لهم غيرها، وهو محل الكلام. لماذا؟ لاحتمال استفادتهم الحكم الكلي من الموارد الخاصة ولو بإلغاء الخصوصية، كما يظهر ذلك من بعضهم. وهذه واحدة من أهم الأدلة لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة، أنهم ذهبوا إلى الموارد الخاصة، يعني إلى الدم، إلى البول، إلى المني ونحو ذلك، وألغوا خصوصية المورد. فاستكشفوا ماذا؟ تصيدوا قاعدة، قالوا كل نجس يحرم ماذا؟ التكسب به. وهذا الوجه هو الذي اعتمده صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، اللي إن شاء الله في الأدلة لاحقا سيأتي أنه من أهم أدلته لذلك هو ماذا؟ هو هذا الذي أشرنا إليه. لذا صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي يقول لعدم القول بالفاصل، بعد أن يثبت تلك يستند إلى نفس الدليل الذي استند إليه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه. بحثه إن شاء الله تعالى يأتي واحدا واحد. على أي حال، إذن على مستوى البحث الصغروي لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يوجد عندنا كلام أنه لا يمكن تصحيح هذه الرواية من خلال عمل الأصحاب ونثبت جبر ضعفها. هذا غير تام في المقام. نعم، يبقى الكلام أين؟ في الكبرى. طبعا البحث الكبروي كما تعلمون بحث ليس بحثا فقهيا، وإنما هو بحث أصولي، ولكنه سوف نعرض له هنا بنحو الإجمال، باعتبار أنه الأذهان كلها تقريبا، خصوص تلامذة السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريف، كلها قائمة على أنه ماذا؟ لا الإعراض كاسر، ولا الجبر ماذا؟ ها؟ ولا العمل جابرون. كلنا بأنه واقعا هذه الدعوة، طبعا الإعراض كاسر لم يوافق أحد السيد الخوئي، حتى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اللي هو يوافق سيده الأستاذ في مسألة أن العمل ليس بجابر، ولكن لم يوافق السيد الخوئي في مسألة أن الإعراض ماذا؟ ليس بكاسر. لذا تلك المسألة الآن نتركها في محلها التي هي محل الكلام. أي مسألة؟ أن العمل جابر أو ليس بجابر. فيما يتعلق بهذه المسألة هناك أدلة متعددة، أنا أشير إلى دليل ذكره بعض الأعلام. طبعا إن شاء الله تعالى من خلال الأبحاث بيتضح، أنا أتصور شيئا فشيئا لكم، أننا لا نريد أن نقتصر على كلمات أعلامنا في مدرسة النجف، يعني على مستوى البحث الفقهي، خصوصا على مستوى البحث الفقهي أنا شخصا لا أعتقد أنه يكفي أن نقتصر على كلمات أعلام علمائنا أي في مدرسة النجف الحديثة، يعني من زمان الشيخ الأنصاري، إلى لأن هناك أعلام آخرين أيضا في مدرستي قم في هذه 70-80 سنة الأخيرة. لذا تجدون أنه أنا أحاول في الأعم الأغلب في المسائل الفقهية عندما أشير أذكر إلى كلمات أعلام النجف، وكذلك بعض الأعلام أين؟ في مدرستي قم، يعني كسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، أو سيد الإمام قدس الله نفسه، لهؤلاء خصوصا السيد البروجردي يمثل مدرسة فقهية أخرى غير المدرسة الفقهية الموجودة في النجف، حتى أن الطالب أيضا يبقى على أنس مع هذه الاتجاهات، وبعد ذلك واقعا في مقام التحقيق وفي مقام تكوين الرأي لنفسه أيضا يكون واقفا على مباني القوم. الدليل الأول الذي ذكر في كلماتهم لإثبات حجية الشهرة العملية، وأنها تكفي لانجبار ضعف السند، هو الاعتماد على مقبولة عمر بن حنظلة. عندما جاءوا إلى هذه المقبولة هكذا قالوا، مقبولة ابن عمر بن حنظلة، طبعا من حيث السند بطريق أو بآخر، بشق الأنفس أو بتكلف أو بمؤونة أو بسهولة، في النتيجة ماذا؟ جعلوا هذه الرواية ماذا؟ مقبولة بأي نحو من الأنحاء. المهم الرواية قبلت عندهم، وبني عليها كثير ماذا؟ كثير من الأبحاث الأصولية والفقهية. وأنت واقعا إذا كنت تتعامل مع روايات الأبحاث والمعارف العقائدية أيضا بهذه الطريقة، أنا كنت أتصور بأنه كثير معارفنا الآن كانت ماذا من حيث السند جيدة، ولكن لأننا لم نتعامل معها بهذه الطريقة، فلهذا عندما نأتي إليها يقول هاي ضعيفة، هاي ضعيفة، هاي ضعيفة، هاي لا يمكن الاعتماد، هذه لا يمكن، وننتهي ماذا. أما هؤلاء الأعلام لأنهم كان عندهم شغل في هذه الرواية فحاولوا بكل ما أمكنهم ماذا ها تصحيح هذه الرواية، واعتمدوا عليها في أبواب متعددة. مهم هسه هذه أدلة بعد الوقوع، أدلة قبل الوقوع، هذا الأمر إليكم، تحقيقه موكول إلي. المهم الرواية مضمون وهذا متن الرواية هذه. قال الإمام سلام الله عليه، قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. إذن من هنا الإمام سلام الله عليه يقول بأنه إذا كان هناك مشهور وكان هناك الشاذ فأنت تترك ماذا؟ تترك الشاذ وتعمل بالمشهور. ثم يبين الإمام سلام الله عليه قاعدة عامة تعليل، وأنتم قرأتم في محله أن التعليل قد يخصص، قد يضيق، وقد ماذا؟ وقد يوسع. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. من الواضح بأن المراد من المجمع هنا مو المراد الإجماع الاصطلاحي في قبال الشهرة، لأن الكلام ماذا مراد من المجمع يعني الشهرة في قبال الشاذ، وإلا إذا كان مجمع عليه بين الأصحاب وفي طبيعة الحال تحصين للحاصل لا يحتاج إلى ماذا إلى بيان في ذلك، خصوصا قرينة المقام أيضا تقول ماذا أن الكلام مو في الإجماع الاصطلاحي الذي لا يوجد في قباله شيء آخر، وإنما ماذا فيما هو دون ذلك الذي هو الشهرة. الذي وقع فيه الحديث بين أعلام النجف يعني شيخ الأنصاري ومن جاء بعد الشيخ الأنصاري من تلامذته وبين جملة من أعلام قم أنه المراد من المشهور في الرواية ما هو؟ هذا أي مشهور؟ أحسنتم جزاكم الله خير، كما قال جناب الأخ وهو أنه في الرسائل وغير الرسائل قرأتم مراد من المشهور يا شهرة الشهرة الروائية، ولكنه في قبال ذلك وجد اتجاه قال لا يمكن أن يراد من الشهرة في الرواية الشهرة ماذا الروائية. لماذا؟ لأن الشهرة الروائية إذا لم يكن عليها عمل لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ ها؟ ليس لها قيمة. إذن لا يمكن أن يراد من الشهرة الشهرة الروائية، وإنما ماذا الشهرة ماذا الشهرة العملية، ولا يمكن أن يراد الشهرة الفتوائية، لأن الشهرة الفتوائية مرتبطة بماذا بما لا يوجد مستند أصلا. إذن ينحصر الأمر في الرواية بين أن يكون المراد من الشهرة الشهرة الروائية وأن يراد من الشهرة الشهرة ماذا الشهرة العملية. لذا السيد الخوي قدس الله نفسه تبعا لمدرسة النجف تبعا للشيخ والمرزا وغيرهم، المرزا أيضا كذلك يقول الأولى الشهرة في الرواية ومعناها كثرة نقل الرواة لها ويقابلها الندرة والشذوذ، وهذه الشهرة من مرجحات باب التعارض اللي هناك وقع التعارض في مقبولة عمر بن حنظلة، أن السائل يقول وقع التعارض فماذا أفعل؟ قال خذ بالمشتهر بين أصحابك، ينقلونها بالمشتهر ماذا روائيا. ولكنه في قبال ذلك كان يصر السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في أبحاثه أن المراد من الشهرة الرواية أي شهرة؟ المراد الشهرة العملية، يعني التي تلك الرواية التي استند إليها الأصحاب، المشتهرة عند أصحابك مو فقط نقلا وإنما ماذا عملان، وإلا المشتهر نقلا من غير استناد وعمل له قيمة وليس له قيمة؟ لا قيمة له إذا اشتهر ولم يستندوا إليها ولم يعملوا بها، لا قيمة لها، لأنه تدخل في الإعراض أصلا في المعرضة عنها. إذن مراد من المشتهر بين أصحابك يا اشتهار، الاشتهار العملي يعني الاشتهار الاستنادي الذي استندوا إليه. إذن أولا دليلنا على ذلك هي ماذا؟ مقبولة عمر بن حنظل. نعم يبقى الكلام أن هذه الرواية يمكن الاستفادة منها لإثبات حجية الشهرة الفتوائية أيضا أو لا يمكن. هنا أيضا يحاول هؤلاء الأعلام أن يستندوا إلى الذيل إلى التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ومراد من المجمع عليه يعني ماذا؟ يعني الشهرة. فإذا اشتهرت الفتوى بين أصحابك فإنه ماذا؟ لا ريب فيه. أسأل الآن ما ندخل البحث التفصيلي، هذا البحث التفصيلي لهذا الدليل لإثبات الشهرة العملية وانجبار ضعف السند بعمل الأصحاب، هذا بعد تحقيقه إليكم أو أنه اختياركم. إما أن تختاروا أن الرواية بصدد إثبات أي شهرة، ها الشهرة الروائية، فتكون أجنبية عن محل الكلام، وإما أن تقولوا أن المراد الشهرة ماذا؟ العملية، فإنها تكون دليلا لإثبات انجبار ضعف السند ماذا؟ بعمل الأصحاب. جيد، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، خلوا ذهنكم يم هذا الدليل الثاني بهذا البيان اللي أنا دا أشير إلى الآن بهذا النحو وبهذا التفصيل لا يوجد في كلمات القوم. نعم قد مجموع الكلمات نستخرج منها هذا الدليل، ولكنه بهذا البيان لا يوجد. لكي يتضح هذا الدليل جيدا ويتضح مختارنا أو ميلنا لا أقل على البحث مستوى البحث العلمي في المسألة، إذا يتذكر الإخوة الذين قرأوا الحلقة الثالثة، هناك كان عندنا بحث في الإجماع وأن الإجماع حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة. هناك كيف دخلنا إلى حجية الإجماع؟ دخلنا إلى حجية الإجماع قلنا لما كان هؤلاء المجمعين ممن نعلم دينهم وعلمهم وورعهم ونعلم مبانيهم العلمية أنهم لا يستندون إلى الاستحسان، إلى المصالح المرسلة، إلى القياس، إلى الذوق، إلى إلى إلى عمل الصحابي، إلى سنة الصحابي، إذن هؤلاء لا يمكن أن يجمعوا من غير دليل. مر أنه شخص واحد قد نحتمل فيه ماذا؟ أنه اشتبه عندما أفتى لم يكن دليل فتوهم ماذا؟ يوجد دليل وأفتى. ومر لا، أعلام وأساطين الطائفة في الصدر الأول من فقهائنا ماذا؟ أجمعوا على فتوى معينة. وإذا ضممنا إليها تلك المقدمات أن هؤلاء لا يفتون ماذا؟ بدليل، ويستحيل أن يكون دليلهم استحسان مصالح سنة وقياس سنة الصحابة يعني وقياس ونحو ذلك. إذن لابد أن استندوا إلى ماذا؟ إلى دليل معتبر. يتذكر الإخوة هذا المعنى في الحلقة الثالثة. إذا يتذكر الإخوة، المحقق الإصفهاني كان عنده ماذا؟ إشكال على هذا الكلام، أشكل بإشكالين. الإشكال الأول قال أولا أقصى ما يدل عليه الإجماع أن هناك رواية معتبرة سندا ودلالة، أقصاه هذا. وهنا نقول لكم هذه الرواية المعتبرة عندهم سندا ودلالة، من قال لكم لو وصلت إلينا لقبلناها سندا ودلالة، أو سندا لا دلالة، أو دلالة لا سندا؟ لعلنا كنا ماذا؟ إما نناقش سندا ودلالة، أو سندا لا دلالة، أو دلالة ماذا؟ لا سندا. هذا أولا. وثانيا لو كانت هناك رواية، لو كانت هناك رواية عند المجمعين، ما بالهم لم ينقلها أحد في كتبهم وكتبهم وصلت إلينا. مر أن هؤلاء الأعلام الذين أجمعوا لم تصل كتبهم إلينا، كنا نقول لعلهم ذكروا الرواية ولكنها ماذا؟ ما وصلت إلينا. ولكنه هذه كتب شيخ الطوسي، شيخ المفيد، سيد المرتضى، شيخ الصدوق، كتبهم الأساسية وصلت إلينا أو لم تصل؟ وصلت إلينا. وهؤلاء نجد أنهم أجمعوا، مع ذلك لم يذكروا ماذا؟ لم يذكروا دليلا. إذن أولا نقول لا يمكن أن يكون دليلهم رواية، وعلى فرض أنه رواية أنه ماذا؟ من قال لكم أننا كنا نقبلها سندا أو دلالة أو سندا ودلالة؟ ما أدري، واضح هذه المناقشة؟ فهناك السيد الشهيد ماذا قال؟ ها؟ قال بأنه أساسا من قال لكم أن الدليل منحصر في الأدلة القولية؟ فإن جملة من الأدلة قد تكون ارتكازية، قد تكون لبية، قد تكون مجموعة من القرائن تلقاها اللاحق ماذا؟ من السابق بنحو واضح حتى أدت بهم إلى أن يجمعوا على ماذا؟ أن يجمعوا على هذا الأمر. هذا الطرز من الاستدلال إن شاء الله تعالى غدا سوف نطبقه على مسألة الشهرة العملية، ولكن لا على وجود الدليل وعدمه، على الاستناد وعدم الاستناد. لماذا هؤلاء ماذا استندوا إلى هذه الرواية؟ وعندها يتضح ما ذكره السيد الخوئي، هل هو تام أو ليس بتام؟ بحثه يأتي.